من فوق الغيمة وبالمسك تفوق بلادي الأغلى من روحي ومن روح الروح بلادي الأغلى من روحي ومن روح الروح ربي يجمع شاملنا وسدد الخطاي ربي يجمع شاملنا وسدد الخطاي هبي يا رياح الغرب علينا وفوحي جيبي مرسال احبابي ولا لا تروحي هبي يا رياح الغرب علينا وفوحي جيبي مرسال احبابي ولا لا تروحي نار الغربة حراقة شوف جروحي نار الغربة حراقة شوف جروحي عيني عيني تدمع مشتاقة وتبكي ويا وعيني تدمع مشتاقة وتبكي ويا وعيني تدمع مشتاقة وتبكي وياه